الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو القسم الثاني من قسمي الناس غدا يوم القيامة. القسم الأول قسم قال الله فيهم: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. والقسم الثاني هؤلاء الذين قال الله فيهم: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفات القسم الأول، على صفات أهل الجنة في قول الله رب العالمين: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق إلى آخره. هذه صفات أهل الجنة. وتوقفنا عند الكلام على صفات القسم الثاني، صفات أهل النار. قال الله فيهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذن فهم متصفون بضد صفات المؤمنين، بضد صفات القسم الأول. القسم الأول قال الله فيهم: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقال فيهم: يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أما هؤلاء فبالعكس، قال الله عنهم: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذا اتصفوا بأضداد تلك الصفات التي اتصف بها أهل الإيمان والعمل الصالح. إذا أول صفة من صفاتهم: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني لا يوفون بعهد الله عز وجل، وإنما يقعون في ضد ما نهاهم الله تعالى عنه، يقترفون ما نهوا عنه، نهوا عن نقض الميثاق وهم ينقضون الميثاق. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن أعظم الميثاق الذي يجب الوفاء به هو الإيمان. أعظم ميثاق يجب الوفاء به هو الإيمان بالله رب العالمين والإتيان بالفرائض التي فرضها الله رب العالمين. إذا هؤلاء ينقضون الميثاق، أي يتركون الإيمان ويتركون الإتيان بالفرائض والواجبات. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يلتزمون بعهد الله المأخوذ عليهم. وقال تعالى: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما أمر الله به أن يوصل، قلنا في الدرس الماضي، على رأسه التوحيد والأعمال الصالحة والإيمان وأيضا القرابات، فقد أمر الله تعالى بوصلها. هؤلاء يقطعون ما أمر الله بوصله، يقطعون ما أمر الله بوصله من الإيمان اللي هو صلة بينهم وبين الله رب العالمين، والإتيان بالواجبات والفرائض التي هي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، يقطعون ذلك. كل ما أمر الله بوصله هم يقطعونه ولا يصلونه، فليست بينهم وبين الله صلة، ليست هناك أي صلة أي رابطة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. قال: ويقطعون ما أمر الله به صلة ويفسدون في الأرض. يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي. الإفساد في الأرض هو فعل المعاصي، فكل من يعصي الله تبارك وتعالى فإنه يفسد في الأرض. الإفساد في الأرض يكون بفعل المعاصي. إذا هؤلاء يفسدون في الأرض، ما معنى ذلك؟ أي لكفرهم ومعاصيهم، يعصون الله تبارك وتعالى على الأرض، وبذلك هم يفسدون في الأرض. فالأرض هذه التي نجلس فيها تصلح بالإيمان والعمل الصالح وفعل الطاعات فوقها، وتفسد بالكفر وفعل المعاصي عليها. هؤلاء يفسدون في الأرض بفعلهم للمعاصي. طيب، ما هو جزاؤهم؟ هذه الصفة ديالهم وهي كافية: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يصلوا ويفسدون في الأرض. ما هو الجزاء؟ قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قبل هذا قد يسأل أحد منكم سؤالا يقول لماذا لم يصفهم الله تبارك وتعالى بضد جميع الصفات التي تقدمت؟ لأن المؤمنين وصفهم الله بالصفات كما سمعتم الدرس الماضي. زيادة على الشيء سمعنا قال الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فذكرهم الله تعالى بصفات كثيرة، والكفار ذكرهم الله تعالى بصفات مختصرة. الجواب أنه لا فائدة في ذكر صفاتهم القبيحة، لأن هذه الثلاثة تلخص جميع صفاتهم القبيحة. أضداد تلك الصفات الأخرى اللي هي يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، أضداد هذا مجموع في قوله ويفسدون في الأرض. الضاد هذه الصفة تكون مجموعة ويفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالمعاصي. إذا فلا هم يقيمون الصلاة ولا ينفقون مما رزقهم الله ولا يدرؤون بالحسنة السيئة ولا يصبرون ابتغاء وجه الله. كل صفات القبيحة اجتمعت فيهم يفسدون في الأرض، ولذلك الله تعالى لم يفصل صفاتهم لأن صفاتهم القبيحة كثيرة جدا لا تحتاج إلى تفصيل. قوله يفسدون في الأرض كاف في جمع ذلك كله، يفسدون في الأرض بالمعاصي. إذن يتركون الواجبات ويقترفون جميع المعاصي، فلا حاجة لتعداد ذلك. نقول لا يدرؤون ولا يقيمون الصلاة ولا ولا. وضح المعنى. قال تعالى أولئك لهم اللعنة، اللعنة هي البعد والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لهم اللعنة أن يبعدون غدا يوم القيامة ويطردون من رحمة الله عز وجل. ولهم سوء الدار، سبق معنا ضده المؤمن اشقى الله تعالى فيهم. لهم عقبى الدار أي العاقبة الحسنة، وهؤلاء لهم سوء الدار أي العاقبة السيئة. المؤمنون لهم العاقبة الحسنة وهؤلاء لهم العاقبة السيئة. وشو هي سوء الدار؟ هي جهنم. عقبى الدار الجنة وسوء الدار جهنم. واضح الكلام؟ العاقبة السيئة هي جهنم. وقوله تعالى الدار، واش مراد بها دار الدنيا ولا دار الآخرة؟ يجوز الأمران، يحتملان كما سبق في قوله عقبى الدار. فالاحتمال الأول سوء الدار أي دار الدنيا، بمعنى يكون لهم تكون لهم عاقبة سيئة بعد هذه الدار. العاقبة السيئة لدار الدنيا، والعاقبة السيئة لدار الدنيا اللي غتجي من بعد دار الدنيا هي جهنم. وضح المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لهم سوء الدار أي دار الآخرة، بمعنى لهم العاقبة السيئة في الدار الآخرة. وأضيفت السوء إلى الدار لأن هذه العاقبة تقع فيها. نفس التأويل اللي قلنا في عقبة الدار نقوله في سوء الدار، فيحتمل تكون دار الدنيا ولا دار الآخرة. لكن المقصود أن سوء الدار، أن هذا السوء للدار هو جهنم، بمعنى أنهم يدخلون جهنم، يلجون جهنم. قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق أي يوسعه على من يشاء سبحانه وتعالى من عباده، ويقدر أي يقدر لمن يشاء بمعنى يضيق. إذن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، يوسعه على من يشاء ويضيقه على من يشاء ابتلاء واختبارا للعباد. العباد في هذه الحياة في الدنيا الله تعالى هو الذي يرزقهم، وهو سبحانه وتعالى في رزقه لهم يبسط على بعض ويضيق على بعض اختبارا للجميع. يبتلي الفقراء بالأغنياء ويبتلي الأغنياء بالفقراء، يبتلي الله تعالى العباد بعضهم ببعض، يبتلي الأغنياء بغناهم ويبتلي الفقراء بفقرهم. إذن فهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يبسط الرزق لمن يشاء يوسعه، ويقدر لمن يشاء يضيقه لمن يشاء. فعلى العبد أن يوقن أن الله تبارك وتعالى هو الرازق، وأنه هو المعطي المانع، وأنه هو الذي يبسط ويضيق سبحانه وتعالى لحكم يعلمها سبحانه وتعالى ولا نعلمها. أي أن بسط الرزق بهذا وتضييقه على هذا تابع لحكمته سبحانه وتعالى، ذلك مرتبط بحكمة الله عز وجل. فيجب على العبد أن يحمد الله ويشكره ويرضى بما قسم له سبحانه وتعالى. يرضى العبد بما قسم له من توسعة أو تضييق أو بين ذلك، بين التوسعة والتضييق، أن يرضى بما قسم له، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل به إلا خيرا إن صبر واحتسب. إذا العبد صبر على الابتلاء ورضي بما قسم الله تعالى له فهو خير له، وليوقن بهذا وليجزم به أن الله تعالى لا يفعل به إلا خيرا، لكن بشرط إن صبر، فلم يعترض على قدر الله تعالى، ولم يكن في نفسه شيء حرج ولا ضيق مما قدره الله تبارك وتعالى عليه، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إذا قال الله أي وحده لا شريك له يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء من عباده، ويقدر يضيق على من يشاء، وكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى اختبارا وابتلاء للعباد. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، واعلموا أن هذا التفسير الذي ذكرنا يبسط بمعنى يوسع، ويقدر بمعنى يضيق، هذا هو تفسير هاتين اللفظتين في القرآن كله. متى وجدت في القرآن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لا ما أي لفظة وجدتها يبسط الرزق وفي المقابل ديالها يقدر، فهي بهذا المعنى في القرآن كله، يبسط بمعنى يوسع ويقدر بمعنى يضيق في القرآن كله. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، يتكلم الله تعالى عن الكفار. فرحوا فرح بطر، هذا فرح مذموم، هذا الفرح هنا مذموم، وهو المقصود بقوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المذموم كالفرح الذي وقع لقارون والجهلة من الناس من قومه الذين اغتروا بما آتاه الله من الدنيا. قارون والجهل من قومه، عوام الناس من قومه، اغتروا بالحياة الدنيا وفرحوا بها، والله تبارك وتعالى في سياق الكلام عليه قال إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح يا قارون، إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح بطر، الفرح بالدنيا فرح بطر، فرح خيلاء وتكبر، بمعنى أن الإنسان تطمئن نفسه إلى الحياة الدنيا ويرضى بها وينسى آخرته، يغفل عن آخرته بسببها، وينسى أنه سيبعث ويقف بين يدي ربه ويحاسب على أعماله فلا يعمل لهذا اليوم، يغفل عن هذا اليوم فلا يعمل له، لا يعد له العدة، لا يتهيأ للوقوف بين يدي ربه تبارك وتعالى بسبب فرحه بالحياة الدنيا ونشوته ولذته بها، تركن نفسه لها وتطمئن فلا يعمل لآخرته. هذا هو المذموم، إن الله لا يحب فكما وقع لقارون. قصة قارون تبين المعنى المقصود، لما آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا نسي أمر الله تبارك وتعالى، نسي الغرض الذي خلقه الله تعالى لأجله فلم يأتي به، وكان يخرج على الناس في خيلائه وبطره وزينته يتكبر عليهم، والناس العوام عندما يخرج عليهم بزينته وما أوتيه من الدنيا يغترون بذلك ويعجبون ويسرون بها، بكل العوام، لكن أهل العلم لا يغترون بذلك في زمنه، كانوا ينصحون وينبهون ويحذرون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يقول العامة الناس، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد ذلك شو وقع؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلس الكافرون. إذا شكون هذوما العوام اللي كانوا مغترين في أول الأمر بزينة الحياة الدنيا لما خرج عليهم قارون في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا في الأول شوف كانوا يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن من بعد لما وقع ما وقعش ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أن من الله علينا لخسف بنا. عاد حينئذ عرفوا واش نعمة الله عليهم، منة الله تبارك وتعالى عليهم، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وقعدت الأمنية اللي كانت في الأول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا فالفرح هنا اللي قال الله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، هذا هو الفرح المذموم وهو فرح البطر، أن الإنسان يعطي الله تعالى الدنيا فتنسيه آخرته، يرتل لها وتطمئن نفسه إليها وينسى الغرض الذي خلق لأجله، فيقصر ويفرط في طاعة الله رب العالمين. قال تعالى عن الكفار وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا أي بما نالوه وحصلوه من الحياة الدنيا، وهو شيء قليل يسير بالنظر إلى نعيم الآخرة. شيء الإنسان ما حصل من زينة الحياة الدنيا فإنه يعد شيئا قليلا جدا يسيرا بالنسبة إلى نعيم الآخرة. ثم إن نعيم الدنيا هذا الذي يحصل فيها زائل لا محالة، يزول غدا أو بعد غد، مآله إلى الزوال، آيل إلى الزوال إلى الفناء ولا بد، بخلاف نعيم الآخرة فإنه نعيم مقيم، نعيم مؤبد، نعيم سرمدي لا نهاية له. ثم إنه كما قلنا لا يقارن نعيم هذا الحياة الدنيا بنعيم الآخرة. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا أي بما نالوه من الحياة الدنيا، ذاك الشيء القليل اللي حصلوه فرحوا به فرح بطل وأنساهم آخرتهم. ولهذا الكفار في مختلف العصور، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك حتى في زماننا هذا، كثير منهم ما ألهاه وشغله وصده عن الإيمان بالله تعالى إلا الحياة الدنيا. كثير من الكفار صرفوا وصدوا عن طريق الله رب العالمين والاستقامة على دين الله تعالى بسبب الاغترار بالحياة الدنيا، أعجبوا بها، سروا بملذاتها وشهواتها، فشغلهم ذلك وصرفهم عن سبيل الله رب العالمين عن طريق الله تبارك وتعالى. وهذا هو شأن الكفار اللي تكلم عليهم الله تعالى هنا. الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم ما الذي منعه من الإيمان؟ الفرح والبطر بالحياة الدنيا. قال وفرحوا بالحياة الدنيا، قال الشيخ إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا، ولذلك حقرها بقوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذا الآية هذه وفرحوا بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالحياة الدنيا، يعني إذا آتاك الله تعالى شيئا من الدنيا فلا تفرح به، لا تفرح به فرح بطل، بمعنى إياك أن تركن إليه وتطمئن نفسك وترضى به فيصرفك ذلك عما خلقت لأجله. إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا. طيب ما الواجب على العبد؟ الواجب على العبد إذا آتاه الله تعالى نصيبا من الدنيا أن يعلم ابتداء أن تلك الدنيا يجب أن يجعلها مطية للآخرة، يجب أن تكون معينة له على أمر آخرته، فيصرف دنياه التي آتاه الله عز وجل فيما ينفعه في آخرته، ولا يكون هناك تعارض البتة بين دنياه وآخرته، لأنه هو علم أن دنياه يجب أن تصرف في آخرته، فتكون تابعة لسبل آخرته. السبل التي تدفعه في آخرته دائما يجعل دنياه تبعا لها، وبالتالي لا يقع أي تعارض. الأصل الأصيل عنده هو إقامة دين الله والحرص على ما ينفعه أمام الله يوم الوقوف بين يدي الله، هذا هو الأصل. والدنيا آتية بالتبع، آتية بالتبع، بمعنى إذا كانت ستنفعني في تقرير هذا الأصل وتثبيته فهذا محل إعمالها، وإذا كانت تضرني في تقرير هذا الأصل الأول فإنها تكون حينئذ مذمومة، يجب على العبد التخلص منها، الهرب منها، وألا يطمئن إليها. إن صرفها فيما ينفعه في آخرته فذاك هو المطلوب، إن صدته وعارضت له أمر آخرته فوجب أن يرميها ويطرحها. ولهذا الله تعالى في نفس القصة، في قصة قارون، قال بعدها: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفتنة في الأرض. في الكلام على قارون في قصته قال لي الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهذا المقطع من الآية يحفظه أكثر العوام، أكثر الناس يحفظون هذا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. متى يحتجون بهذا؟ يحتجون بهذا إذا أمروا بالاستقامة على دين الله، لأنه لا يوجد أحد، لا أعلم عالما ولا طالب علم يحذر الناس من العمل للدنيا ومن تحصيل عرب من الدنيا، لا يعلم أحد عاقل يمنع هذا. لكن إذا أمر بعض العوام بالاستقامة على دين الله والالتزام بشرعه سبحانه وتعالى وترك المحرمات التي حرمها الله رب العالمين، قد يحتج عليك بعضهم في هذا السياق وأنت تأمره بالمحافظة على الصلاة أو بترك بعض المحرمات بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن الإشكال أنهم أولا لا يضعون هذا المقطع في موضعه، ولا يكملون الآية التي تدل على المعنى المراد: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه تتمت الآية تبين لك المعنى: ولا تنس نصيبك من الدنيا ولكن بشرط وأحسن كما أحسن الله إليك. وجب أن تحسن العمل، أن تحسن في عبادة الله تبارك وتعالى، أن تأتي بالعمل الصالح بالطاعات التي أمرك الله رب العالمين، ومن الإحسان أن تترك المعاصي. ولهذا الله تعالى بين هذا قال: ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تطلب الفساد في الأرض، فتتبشئ في الأرض بالمعاصي، لا تطلب الفساد في الأرض بفعل المعاصي. فإذا كنت كذلك نعم نقول لك: لا تنس نصيبك من الدنيا. من الذي يحرم عليك ويمنعك من أن يكون لك نصيب من الدنيا إذا كنت تحسن كما أحسن الله إليك وكنت لا تبغي الفساد في الأرض؟ إذا حققت هذه الشرطين فلا أحد يمنعك من تحصيل الدنيا، من جمع ما تيسر من حطامها، لكن بشرط أن لا يمنعك ذلك من إحسان العمل. وأحسن كما أحسن الله، من إحسان العمل، من طاعة الله والتقرب إليه والعمل الصالح. ولا يحملك ذلك على الفساد في الأرض، لأن الله يقول: ولا تبغي الفساد في الأرض. فإذا توفر هذا للشطر فلا يمنع أحد من الدنيا، إذن فلا حاجة للاحتجاج على من يأمرك بالطاعة بهذه الآية: ولا تنس نصيبك، لأنه لا عاقل يقول لك: لا تحصل الدنيا، لا تعمل ولا تشتغل في حياتك هذه لجمع شيء من الدنيا، لا يمنع من ذلك عاقل، لا طالب علم ولا غيره فضلا عن العلماء. هذا أمر مقرر ومعلوم، بل جميع الناس يفعلونه، لسان حال من يخاطبك يدل على هذا، على هذا السيد اللي كيتكلم معك ويقول لك استقم على دين الله وصلي وكذا، أليس له شغل؟ أليس له عمل يحصل به شيئا من الدنيا؟ بلى. إذا لسان حاله يدلك على مقصوده، أنه مقصدش أن تنقطع كل الانقطاع عن تحصيل شيء من الدنيا، لم يأمرك بالانقطاع الكلي وبالتفرغ في كهف أو زاوية أو غير ذلك للعبادة، حاله يدل على هذا. ولكن المعنى إياك أن ترضى بالحياة الدنيا وتطمئن بها فتصدك عن دين الله رب العالمين. ولسان حاله ومقاله يقول لك إذا كانت الدنيا تدعوك إلى ترك طاعة فرضها الله عليك أو تدعوك إلى الوقوع في محرم حرمه الله عليك فلا يجوز لك تحصيلها، وحينئذ الاستدلال بالآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا استدلال بها في غير محلها، وكثير من العوام يضعونها في غير موضعها. تقول يا فلان وجب أن تؤدي الصلاة في وقتها، تجد عمله يتعارض مع الصلاة، الصلاة خاصة تؤديها في وقتها، يقول لك أش العمل عبادة ولا تنسى نصيبة من الدنيا في غير موضعها، الله ما قالش هكذا، وضعتها في غير مكانها، صل الصلوات في وقتها ولا تنسى نصيبة من الدنيا، على ولا تنسى نصيبة من الدنيا تتعارض مع العبادة. إذا إيتي بما أوجب الله عليك وبعد ذلك من الدين ما أوجب الله عليك ولا تنسى نصيبة من عادك، سأوضع الآية بلا الطاق، صلي الصلوات في أوقاتها، أطع رب العالمين وترك المعاصي، ومن بعد ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ضعها في مكانها، ماشي تقع في محرم شغلك عملك يوجب عليك الوقوع في محرم كيتعارض لك مع بعض المحرمات. يعني إلا بغيتي تحصل واحد العمل دنيوي غتوقع في شي مخالفات شرعية وتستدل ب ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده غلط، استدلال في غير محله، يعني الله يقول لك ولا تبغي الفساد في الأرض. إذا يقول الله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا، حقرها الله، حقر الحياة الدنيا، قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ليست الحياة الدنيا بالنظر إلى الآخرة مقارنة مع الآخرة إلا متاع، شنو إلا متاع؟ أي إلا شيء قليل يتمتع به ويذهب. لاحظ شيء قليل الله تعالى عبر عليه متاع، شنو متاع؟ بمعنى أن متعته متعة آنية، يتمتع الإنسان بما آتاه الله في الدنيا زمنا يسيرا ثم بعد ذلك يذهب، وهذا هو شأن المتاع، المتاع هو شيء تنتفع به مدة قليلة من الزمن ثم بعد ذلك يزول. الحياة الدنيا كلها هكذا، أولا شيء قليل بالنظر إلى الآخرة هي متاع، وثانيا شيء لا يثبت لا يدوم، تتمتع به برهة من الزمن ثم يذهب، هذا هو معنى متاع، يتمتع به ويذهب. وما الحياة الدنيا بأخر ما متاع، يعني الله تعالى حقرها وقلل من شأنها ليبين لنا أنها لا تستحق أن تكون في مقابلة الآخرة. راه هذه الحياة الدنيا اللي كتشغلكم على الآخرة ما تستحقش، هذا هو المعنى، ما تستحقش تكون في مقابلة الآخرة، ما تستحقش الحياة الدنيا أن تصرفك عن سبيل نجاتك في الآخرة، لأن الناس الذين صدتهم الدنيا عما خلقوا لأجله عن طاعة الله وعن العمل الصالح، هؤلاء قدموا شيئا حقيرا على شيء عظيم رفيع عال. الله تعالى كيبين لهم هنا أن هذه الدنيا لا تستحق شيء حقير، ما يستحقش أن يكون سببا في صرفك عن النجاة غدا يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين، فبهذا الاعتبار حقرها. أما إذا كانت لا تعارض لك آخرتك فإنها لا تحقر حينئذ، لأنك عرفت كيف تتصرف فيها وعرفت أين تضعها، وضعتها في موضعها، أعطيتها في بلاصة، الدنيا رها دون الآخرة في المرتبة، أنا حاطة في بلاصة أنها دون الآخرة. أما إذا جعلتها فوق الآخرة هنا يأتي تحقيرها، هذه ما تستحقش حقيرة، فكيف تجعلها فوق آخرتك؟ كيف تجعلها أصلا متبعا؟ هي الأصل والآخرة لها بالتبع. ولهذا من الإشكالات اللي كترتب على هذا الأمر اللي ما تعالى حضر منه في الدنيا أحو ما يوحد الإنسان، ويقع هذا الإشكال بكثرة وكثير من الناس يسألون عنه، وهذا بسبب أن الموازين انقلبت. هذا رب حقيقة خلاص الموازين انقلبت. من أكثر الأسئلة شيوعا دابا عند العوام الناس، من أكثر الأسئلة شيوعا كيجي واحد يسول، هو ملي مشى بغى يقلب على الخدمة ولا هذا ما سولش في الأول على دينه، استخدم وشد الخدمة وخدم شهر ولا شهرين ولا عام عاد فطل الدين. قال لك راه خدام واحد الخدمة ما واحد الشركة ما كيخليونيش نصلي الجمعة، كيمنعوني مثلا، هذا سؤال هذا الأسبوع هذا سؤال، ما كيخليونيش نصلي الجمعة وخدمت معاه وكذا. طيب فين كنتي أول الأمر؟ إذا الإنسان حريص على دينه، ملي بغي يخدم مع الشركة قبل ما يسول على الراتب الشهري شحال غتخلصني هاد الشركة وشنو غتعطيني، أول شيء كيسول عليه المؤمن اللي عنده دين وعنده أصل هو الدين ديالو، واش الشركة غتخليني نقوم بالشعائر المفروضة عليا ولا لا، باغي نقوم الليل ولا نصلي نوافل ولا كنسول على الواجبات، نصلي الجمعات في المسجد، نصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، جلها على الأقل جلها نصليها في الجماعة ولا شي حاجة مسافية الجماعة ماشي مشكل، لكن أصليها في وقتها. والجمعات هذا أول شيء وجد أن تسأل عنه. أنت دخلتي في الشركة وخدمتي معها عام وعامين، ومن بعد جيتي كتسول كأنه واقع لك إشكال في الدين ماشي في العمل، كتسول على حل الجمعة، الشركة ما كتخليش نصلي الجمعة وراه كنصلي غير الظهر بوحدي، ما كيخليونيش يمنعونني حتى يسألوا الناس فماذا أفعل؟ كتقول لي لا يجوز خاصك تصلي الجمعة في وقتها، كيقول لك ما نقدرش شنو ندير، عطيني شي حل، شنو الحل؟ ما عادش يكوني في الجامعة، شوف أنت حل لعملك، خاصك الحل ماشي تتقلب على الفقيه يعطيك الحل، تمشي عند اللي خدام عنده يعطيك الحل، يعني صلى الله تعالى محدد لي أوقات خاصك تصلي في وقتها. اللي ممكن نشوفوا لك ليه حل نديروا معاه ولا هو الخدمه، اذا نسير عند الخدمه يشوف لك الحل، ما عندك فين يشوف لك الحل، صلاح تصلى في وقتها. فالان الناس يجعلون العمل شيئا ثابتا رسميا لا يمكن ان يتغير، وكيجي يقلب في الدين على شي حل كيفاش يدير لي، كيفاش يدير الهابس ويدخلها من ولا من هذا، هو اللي يقول لك انقلبت الموازين فيما وما الحياه الدنيا في الاخره الا متى. انت الان جعلتي الدنيا اصل وجعلتي الاخره هي تابعه للدنيا، بغيتي تقلب كيفاش تعمل باخرتك، لا ما خاصش يكون هذا، هذا غلط في الميزان، الاخره هي الاصل والدنيا تابعه للاخره. بغيتي تخدم شي خدمه، اول شيء تبحث عليه قبل تسول على الراتب وعلى العطل، شحال يعطيني في العطله، سول على دينك، واش هذا العمل غيخليوني الناس نؤدي الفرائض اللي فرض عليا الله تعالى، اللي انا غنخدم معاه ويخليني ادي كذا وكذا وكذا وتستحضر الفرائض اللي فرض الله تعالى عليه، واش غيخليوني ولا يمنعوني؟ الا يمنعوك من اول الامر انتهى الموضوع، قلب على عمل اخر. على الناس كلهم خدامين في ذاك العمل، كاين ناس خدامين في اعمال اخرى وعايشين، عايشين في الدنيا باش ما كان، راه هذه اذا فايته باش ما كان، ضيق حرج كاين اللي مستعلي الله شويه كاين اللي كثر، وهكذا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الإنسان يجعل العمل هو الأصل، يعني ما يسولش على دينه، لا باغي غير فرصة ديال العمل خدم خدم، ومن بعد جا ولا كيطرح إشكالات كتعلق كيفاش ندير نصلي، ما كيخليونيش نصلي، كنخلص الصلاة على وقتها، إلا دخلنا مع 12 ما كملوا علينا الخروج حتى الستة العشية، كيف ندير الظهر والعصر ولا حتى المغرب ولا العشاء ولا هذا، ويبحثوا عنه تقول لي لا يجوز، كيقول لك ما عنديش كيفاش ندير، ما يمكنش، أش ندير نخرج من العمل، ويستعظم ذلك، أش ما يخرج من العمل يستعظم ذلك. اش ندير نخرج من العمل ولا بشي ياكلوا ويشربوا، ما عندهم ما ياكلوا، بمعنى الا قلت لي خرج من العمل كانك قلت له كفر وخرج من الاسلام. لكن شوفوا لاحظوا الموازين اللي انقلبت، خرج من العمل وشوف عمل اخر، هذا هو الجواب، هذا راه جواب صحيح هو هذا. اذا احنا غلبات علينا الماديه الدنيويه ولا كيجينا في التصعيد، شي واحد تقول ليه تا تمشي للدار وجمع الصلوات وصليها تجي سهله ماشي مشكل، تا تمشي للدار وصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالليل، لا يستعظم الامر، كيجي امر هين وسهل وبسيط، وشنو يعني الصلوات تليل وجمعناها، خرج من العمل لهذا امر فظيع عظيم. انقلبت الموازين، انقلبت، هذا راه غلط، راه بالعكس، الا قال لك شي حد خرج الصلاه وحده على وقتها وجد ان تستعظم الامر، تقول القيامه هذه غتكون، كيف كانوا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم؟ لما كانوا يعظمون دين الله كيوضعوا في بلاصتو وكيعرفوا لاش ينتفضوا لاش النفوس ديالهم تتغير، كانت الامور موضوعه في مواضعها، انصرهم الله رب العالمين واعزهم ورفعهم. لكن الآن الموازين انقلب. يا ويلك تقول لي خرج من العمل، خرج يخرج من العمل ما يعاودش مرة أخرى يسولك. خاصك لا تشوف ليه شي حل بذاتي، بقاعد الخدمة ديال الدنيا هي الأولى وتشوف. لا هذا غلط، راه دين الله تعالى هو الأصل، ما فيش لا عبادات. صلوات الله تعالى فرضها في أوقات خصص كلها في أوقات. العمل هذا ما يناسبكش وفي تعارض مع دينك وتركه لله يا رب العالمين. ما بغاوش الناس يديروا معك حل، مشيتي عندهم قلت لهم ديروا معايا حل، ما بغاوش يديروا معك حل. خدام معاهم 20 عام، إذا أنت خرجتي غادي معاك من العقد التعويضات ولا ما التعويضات. إن كنت تخاف الله وتريد الدار الآخرة هذا هو الطريق ديالها، راه فيه الابتلاءات وفيه المصاعب، ماشي داك الشيء ساهل، ماشي كيما بغيتي. غاد صبر الامتلاء وتترك ذلك لله رب العالمين، تقول لي الله هو اللي وقع لي اللي بغي وقع في دنيايا، ذاك الشيء كامل يعوض الله تعالى. لكن الدين ديالي لا ما تفرطش فيه، عندك اصل. اما باش يولي المسلم عنده العكس، متساهل في امر دينه، متهاون بامر دينه. واحد مؤخرا جاء يسال قال لي انا كنت كذا وكذا في الشركه، وهذا هو الذي دعا ذكرني بهذا، وقعت لي ابتلاءات وكذا، ومن بعد الان انا في حاله ضروره. ومما ذكر قال لي ما كانش كيخليني نصلي الجمعه. قلت له علاش ما كنتش كتصلي الجمعه؟ قال لك ما كيخلينيش نصلي الجمعه. قلت له لماذا لم تبدي لي العمل قبل ان تقع لك الابتلاءات اللي الان تشتكي منها، انك ابتليت بكذا وكذا وقعت حادثه ومع سلوكا وكذا، لما لم تخرج من هذا العمل من اول امر، من اول الامر، اول اسبوع، اول يوم غتخدم ما خلينيش بنفسك من الجمعه في المسجد وبديلوا هذا العمل بغيري. ولعل الله تعالى يغنيك، من الرازق؟ الله سلمنا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله اللي كيرزق، الله هو الرازق. إذا هو سبحانه وتعالى كيف ما ممكن يرزقك بسبب هذا العمل، قد يرزقك بسبب عمل آخر. وممكن الله تعالى يضيق عليك، يبتليك، يختبرك، وتعيش هذه الحياة الدنيا بصعوبة وبشدة وبمشقة، ويعوضك الله على ذلك في الآخرة. الدنيا دار فيها، يمر منها المرء بأي شيء كان، بس ما كرها ديدة، بس ما كرها مرة، سواء كنت غنيا ولا فقيرا ولا متوسطا، راها ديدة على كل حال. فإذا كنت تعيش في الدنيا ضيقا بسبب آخرتك، أنت حريص على الآخرة ديالك وتعرضت عليك عروض فيها لأنها تتعارض الآخرة ديالك، وبقيت متمسك بدينك وتعيش في ضيق، ألا يعوضك الله تبارك وتعالى على ذلك بأجور مضاعفة وحسنات كثيرة؟ أنت للجدال تجدها بين يديك هذا اليوم القيامة؟ بلى. لكن كثيرا من المسلمين عن هذا الأمر غافلون. إذن وجب على المرء، على المسلم، أن يضع الأمور في مواضعها. الآخرة هي الأصل، والدنيا وجب أن تكون تابعة، وأن نضعها في موضعها. وما الحياة الدنيا بالنظر الآخرة إلا متاع، ولهذا نضعها في موضعها، هي دون الآخرة. من الآخرة والآخرة هي الأصل والأساس والهدف الأول والأعلى والأسمى، وهذه هي الدنيا تبع للآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل. ولهذا صحل من العجب مثلا من أسئلة علاش الناس يبحثون عن حلول لدينهم في أمور ليس فيها لعب، ليس فيها مجال الله تعالى حددها، ولا يحاولون البحث عن حلول في أمور دنياهم. من الإشكالات في القطوة الآن تقع في الدراسة، واحد مثلا في دراسته في وقت ما هذا قال لك النقل الذي يأتي ليرقله عن دراسته تيجي قبل الفجر في وقتنا هذا، قبل أذان الفجر، لأن الفجر ذا بالمتأخر، فيأتيه النقل متأخرا، وعندما يصل المؤسسة التي يدرس فيها يكون الوقت قد خرج. فماذا يفعل؟ واش يصلي قبل الوقت؟ ولا يصلي حتى يخرج، حتى يوصل بعد خروج الوقت؟ الجواب لا، لا يجوز، لا الأول ولا الثاني. لا هو يصلي قبل من الأذان، ولا أن يصلي بعد الوصول إذا خرج وقته صلى، خاصه يصلي في الوقت. لكن كيف يدير النقل كيجي في الوقت؟ شوفوا مع النقل، شوفوا حل مع النقل، ما يبقاش يجي في ذاك الوقت. الله تعالى أدبنا وقت، واش نحول وقت الصلاة؟ الله تعالى جعل الصلاة وقت، ما عندناش ما دخل في تحويل وقت الصلاة، جعل لها وقتا، وهذا ما لقيتوش ليه أنتم حل. ديروا لي شي حل يوقف النقل ويخليه يصلي، شوفوا لي أنتم شي حل. من الناحية الشرعية الله تعالى حدد الصلاة وقت. فالناس يحاولون البحث عن حلول فيما يتعلق بهذا، لكن البحث عن حلول في الجانب الآخر قل من يجاهد في ذلك. مثل هذا الأمر هذا يجتمع الناس ويتسلموا. أو ممكن أن ولدي نقلوا من ذيك المدرسة إذا كان الشباب غادي يخرج الصلاة عن وقتها، نقلوا من هذا يخرجوا من ذيك المدرسة بدل مؤسسة أخرى باش يصلي الصلاة في وقتها مثلا، إذا كانوا الناس ما غيتعاونوش معنا على أداء دين الله تعالى. وهكذا لاحظ بلي الله تعالى وقت ما عملش شي باش تصليها قبل الوقت ولا توصل الصلاة ويكون الوقت قد خرج كما تقول في السؤال. وهكذا ذلك هذه أمثلة يقاس عليها غيرها. المقصود أن دينك هو الأصل، ما فيش هذا تتقلب على شلول ولا كيف تفعل ولا تدخل ولا تخرج من هنا وهنا، كذا أصل. والأمور الأخرى الدنيوية تكون بالتبعي. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الآية الأخرى مثال. ويقول الذين كفروا لولا أنزل، لولا هذا هنا المقصود بها التحضير، لأن الكفار عندما يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية لا يطلبون ذلك على سبيل الرفق واللين، وإنما يطلبونه على سبيل الغلظة والشدة، ولهذا يعتبر هذا حرف تحضيض هنا. لولا أنزل بمعنى هلا أنزل عليه آية من ربه. وهذا الطلب هذا تقدم معنا مرات، دائما المشركون الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية من ربهم، والآية من ربه، والآية التي يطلبون الآية التي توافق أهواءهم، التي تكون على مزاجهم، يبغوا آية بشكل معين، بل أحيانا يعينون شكلها وصفتها، كيقولوا بغينا آية من نوع كذا وكذا، يقترحون آيات معينة بشكل مخصوص، خاص هذه الآية تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عاد آمنوا به، عاد نتابعوا. والله تبارك وتعالى لا يتبع أهواءهم، لأن الآيات التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كافية في الإيمان لمن أراد الإيمان، لكان صادق فعلا ويريد الحق، ذيك الآيات التي نزلت كافية. القرآن نزول القرآن آية واضحة وعلامة صافعة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ماشي كل مرة يقترح آية الله تعالى ينزل عليهم ما يريدون. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، رد من الله، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. لماذا؟ بمعنى ما غتنزل لكم حتى آية من الآيات اللي غتقتاربوا، الآيات اللي غتكون نزلات وشفتوها وعرفتوها ومنها القرآن. إذا إلنتما آمنتم واتبعتم فذاك، إذا ما اتبعتم تضرون أنفسكم. قل لهم يا محمد إن الله يضل من يشاء، أي من يشاء إضلاله، وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار ما نزل من الآيات قبل. هذا هو القسم الأول، يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا الحق من خلال الآيات التي نزلت عليه. بمعنى بلاس آيات قبل والناس انقسموا إلى قسمين، منهم من ضل ومنهم من انخلع. اللي بغى الحق راه واضح أبلج، اتبعه وآمن به فكان من المهتدين، ومن كان معاندا مكابرا أعرض عن الحق فكان من الضالين. لهذا شو الرد؟ قل لهم يا محمد إن الله يضل من يشاء، بمعنى من يشاء الله إضلاله لكبره وإعراضه ومكابرة ومعاندته، فإنه يضل ولا تغني عنه الآيات شيئا. الآيات التي أظلم ما كتنفعوش، لا ينتفع بشيء. ويهدي أن يرشد الله تعالى إليه، أي إلى دينه، من أناب، أي من رجع إليه سبحانه وتعالى. من أناب أي رجع وتاب إلى الله رب العالمين وكان صادقا، فإن الله تعالى يهديه إلى دينه. هذا هو معنى ويهدي إليه، يرشد إلى دينه سبحانه وتعالى من رجع، من تاب إليه، من صدق، فيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع الحق. قال الشيخ: خرج به مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية، أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبآيات كثيرة تعنيتم عنها وطلبتم غيرها وتماليتم في الكفر، لأن الله يضل من يشاء مع ظهور الآيات وقد يهدي من يشاء دون ذلك. بمعنى الآيات وقعت حصلت، ومن أعرض عنها وكابر فإن الله تعالى شاء إضلاله لكونه غير صادق، ما كانش عنده صدق في قلبه، لو كان صادقا لهداه الله رب العالمين. ومن كان صادقا ورجع وأناب إلى الله رب العالمين فإنه سبحانه وتعالى يهديه، يهديه أن يرده ويرشده إلى دينه، إلى طريق الحق، إلى سبيل الهداية، فيتبع الهدى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، تطمئن أي تسكن ترتاح قلوبهم، باش بذكر الله تبارك وتعالى. إذا ذكروا ربهم أو تذكروا اطمأنت قلوبهم، سكنت وارتاحت، يأنسون بذكر الله عز وجل، بذكر الله تعالى تأنس قلوبهم، ولا يشعرون بالوحشة، لا يشعرون بالعزلة، بالانفراد، ما كيحس بالإنسان أنه وحده وأنه مع أحد، بل يأنس بذكر الله رب العالمين، واطمئن قلبه بذكر الله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب من؟ قلوب المؤمنين، لأن الآية بدأت الذين آمنوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي قلوب الذين آمنوا. وألا حرف استفتاح، هذا مش استفهام، حرف استفتاح، ألا، ثم قال لنا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا كلام تقريري، هذا تقرير مش استفهام، ألا حرف استفتاح بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب قلوب المؤمنين تطمئن تسكن وترتاح بذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله العبارة تشمل معنيين كيف ما قلنا، المعنى الأول ذكر الله تبارك وتعالى باللسان أو بالقلب، والمعنى الثاني تذكر الله عز وجل، بذكر الله أي بتذكره، بمعنى أن المؤمن كلما تذكر الله رب العالمين لسبب أو لآخر يطمئن قلبه، بمجرد ذكره لله أي تذكره لله رب العالمين يطمئن قلبه، كما قال رب العالمين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن بذكر الله أي بتذكره، وبذكر الله أي بذكره باللسان أو بالقلب تطمئن قلوبهم ترتاح وتسكن. قال: الذين بدلوا من أناب، أو خبر ابتداء مضمر، والذين آمنوا صحت بدلوا ثاني أو مبتدا، من حيث الإعراب الذين إما أن يكون بدلا من قوله من أناب، يعني التقدير شو تقدير الكلام، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا، من أناب يهدي إليه الذي أناب الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم، بمعنى الذي أناب إلى الله، الذي رجع إلى الله هو المذكور في قوله الذين آمنوا واطمئنوا. إذا فعل هذا هو بدل من قوله من أناب، من في قوله من أناب. والوجه الثاني أنه خبر مبتدأ مضمر، تقدير هم الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكره، هم الذين آمنوا. والذين من بعدها قال الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا الذين الثاني إما أن يكون بدلا ثانيا، بمعنى الذين آمنوا بدل أول، والذين آمنوا الثاني بدل ثاني، أو أن يكون مبتدأ، أو أن يكون مبتدأ الخبر ديالو هو طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ طوبى، هذا هو خبر مبتدأ. إذا قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى فيها قولان، في معناها قولان. القول الأول أنها مصدر، مثل بشرى، بشرى مصدر من البشارة، فكذلك على هذا القول طوبى مصدر من طاب يطيب، طاب الشيء يطيب فهو طيب، من الطيب يعني من الطيب، والمصدر هو طوبى. إذن الذين آمنوا صاحب بناء على هذا المعنى الأول طوبى لهم، أي الطيبات لهم، كأنك قلت الطيبات لهم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن طوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام ما يقطعها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطوبى للغرباء، جاء في الحديث بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام ما يقطعها، هذا القول الثاني. إذا بناء على هذا القول الثاني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوء أعد الله تعالى لهم في الجنة هذه الشجرة باسمها طوبى، أعدها الله تعالى الذين أمسط في الجنة، تكون لهم شجرة كبيرة لها ظل طويل جدا يسير الراكب تحته 100 عام ما يقطعها، طوبى لهم وحسن مآب، بمعنى لهم طوبى ولهم حسن مآب أي مرجع، المآب هو المرجع، بمعنى لهم حسن المرجع، أحسن مكان يرجعون إليه هو ذلك المكان، يتنعمون بدخول الجنة وبما أعد الله تعالى لهم فيها من الخيرات والبركات، فلهم طوبى في الجنة ولهم أحسن مرجع أي مآب وحسن مآب. هذا حاصل هذه الآية التي بهذا القدر، والله تعالى على غدر المحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.